إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلا لكلمة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله وبارك في علمه وعمره، والتي كانت ضمن فعاليات اللقاء الأول من اللقاءات السلفية بمدينة طرابلس الليبية، والذي أقيم بمسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يوم السبت 3 من جماد الآخرة لعام 37 و400 ألف، الموافق لليوم 12 من الشهر 3 لعام 16 و2000. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ مجدي، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. تفضلوا شيخنا. هل أنتم جاهزون؟ جاهزون، نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي الحديث الصحيح الذي هو من أصول الدين في المعاملة، في معاملة المسلم للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث يا أبناءنا يتضمن أولا تخصيص هذا الأمر بالمؤمنين، سواء كانوا أهل الإيمان الكامل التام الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، وهذا هو إيمان الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإيمان أبي بكر رضي الله عنه، والخلفاء الأربعة وسائر العشر ومن كان على نهجهم وسمتهم وسيرهم، أو كانوا من أهل الإيمان الناقص الذي شابته شائبة المعصية، فهم تحت هذا المعنى: المؤمن للمؤمن، يعني أن المؤمن ملجأ بعد الله عز وجل للمؤمن الآخر، تقوى به عزيمته ويشتد به أجره وينشط بمصاحبته. وهذا يدخل فيه أعني الإيمان الناقص أهل البدع الذين لم تصل بدعهم إلى الكفر، فمن كانت بدعته فسقية فهو داخل في هذا الخبر العظيم. أما أهل البدع المكفرة من أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد والرفض والتجهم فليس له حظ في هذا. ولو انتسبوا للإسلام وذلك حين تقوم عليهم الحجة وأعظم نصيبا وأوفر حظا من هذا الحديث الصحيح أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق فالسنة رحمة ومن رحمة أهل السنة والجماعة أنهم يودون أن صاحب المعصية لم يعصيه هكذا يريدون له هذه النظرة القدرية وهناك نظرة شرعية وهي أنهم يعاقبون العاصي بما يستحقه لقد تصل العقوبة إلى القتل وهذا عن القتل من خصائص الحاكم المسلم وليس لآحاد الناس وبهذا يعلم أن من استولى عليه حب نفسه وحب الانتصار على الآخرين شهوة وبغيا أنه مخطئ لأنه نزعت منه الرحمة من أجل أمر من الأمور خالفه فيه الآخر وأما قوله شبك السلم بين أصابعه فهذا تشبيه شبه حال المؤمنين حال تكاتفهم وتعاونهم وتراحمهم وشد بعضهم أجر بعض فأنهم بنيان واحد ألزقت لبناته بعضها ببعض إلزاقا لا فجوة فيه هكذا حال المؤمن مع أخيه المؤمن فالأخوة الإيمانية ثابتة في كل مسلم صاحب سنة وإن شاب إيمانه إن إيمانه شائبة معصية فالفاسق الملي يقول الملي لم ينتفي إيمانه انتفاعا كاملا ولكنه انتفى عنه كمال الإيمان ولهذا من قواعد أهل السنة أن المعاصي وإن كان الكبائر يعني تنقص الإيمان أنت تماله ولا تذهبه بالكلية فالواجب على المسلمين علمائهم وطلاب العلم منهم لا سيما المؤهلون للنظر في المسائل الذين أخذوا أصول العلم عن أشياخ سبقوهم في فقه في الدين وتعليم الناس دين الله جل وعلا من الكتاب والسنة الصحيحة وفق سيرة السلف الصالح، هكذا مسلكهم ودعبهم وهكذا نهجهم. وأرجو بارك الله فيكم أن تصل كلمة هذه عن طريق الشيخ مجدي والقائمين معه على هذا اللقاء، جعله الله مباركا على الجميع، إلى كل محب للخير بما تيسر لهم عن طريق توزيع الأشرطة. هو مطوي يفرغ ويوزع على المسلمين على المسلمين في ليبيا، حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء مكروه، وجمع خواصها وعوامها على ما يحبه الله ويرضى. هذا الذي نحبه بارك الله فيكم جميعا، نحب أن نكون على السنة وأن ندعو الناس إليها مما عرفنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة وسيرة سلفنا الصالح. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه مراضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة لأن وقت المغرب أزف لدينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ عبيد، ونفع بكم وزادكم هدى وسدادا. ولمزيد من الصوتيات تابعونا على تردد 100.3 FM أو زوروا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذاعة طريق السلف، رعاية إعلامية هادفة.